إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتناول إن شاء الله في هذه الليلة قصة قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام. أصل القصة موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قصة موسى والخضر عليهما السلام، لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد بيان ومزيد يعني تفصيل في هذه القصة العظيمة المليئة بالعبر والفوائد، قصة موسى والخضر عليهما السلام. الحديث موجود في الصحيحين، الحديث موجود في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، والحديث له روايات يعني عديدة في الصحيحين، نذكر يعني بعضا منها. يعني في الصحيحين عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني. سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس قال: كنا عند عبد الله بن عباس في بيته فقال سلوني، قلت: أي أبا عباس، أي أبا عباس اللي هو عبد الله بن عباس، إيه كنيته أبو العباس، أي أبا عباس جعلني الله فداءك، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف. بالكوفة رجل قاص، قاص بمعنى الواعظ، يعني يعظ الناس ويقص عليهم، يقال له نوف، اللي هو نوف البكالي، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كذب عدو الله، كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه نوف البكالي كان يقص على الناس يعظهم وكذا، فقال: إن موسى الذي لقي الخضر، إن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، وإنما موسى آخر. فهم إيه يسألون عبد الله بن عباس، سعيد بن جبير يسأل ابن عباس يقول له: هل هذا الكلام صحيح، موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل؟ قال: كذب عدو الله، موسى الذي لقي الخضر. وهذه طبعا قالها يعني في وقت غضب وكذا، يعني هو رجل يعني مسلم ويقص على الناس ويعظهم وكذا، لكن يعني أحيانا يستعملوا كذب بمعنى أخطأ، يعني ليس بالضرورة أنه يعني تعمد الكذب أو كذا، يعني معنى أخطأ في هذا الكلام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. وفي رواية قال: إن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب. فهو إيه ابن عباس يحدثهم أن أبي بن كعب حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يؤكد أن إيه صاحب القصة هو موسى بني إسرائيل عليه السلام رسول الله، وأنه قام خطيبا في بني إسرائيل فخطب فيهم وذكرهم حتى فاضت عيونهم وإيه ورقت قلوبهم. ولا فأدركه رجل، فولى موسى بعدما خطب يعني في الناس وعظهم موعظة يعني مؤثرة، فانصرف موسى فأدركه رجل من بني إسرائيل يعني، فقال: أي رسول الله، يخاطب موسى هنا، أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فموسى إيه قال: لا، ليس هناك في الأرض أحد إيه أعلم منك. وهذا طبعا منه عليه السلام يعني على حسب علمه، يعني هو يعلم أنه نبي الله يعني المرسل يعني في ذلك الزمان، و يعني لا يظن، ما كان يظن أن هناك أحدا إيه أعلم منه في الأرض، فأجاب على حسب علمه قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أو إذ لم يرد العلم إلى الله. الله سبحانه وتعالى عتب على موسى عليه السلام أنه لم يرد العلم إلى الله، يعني أنه كان ينبغي على موسى أن يقول إيه؟ الله أعلم، لما سئل أي الناس أعلم أو هل هناك أحد أعلم منك، فكان ينبغي أن موسى يقول إيه؟ الله أعلم. فهو قال لا، يعني ليس هناك أحد أعلم مني. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إيه؟ إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فالله تعالى أوحى إليه لما قال هذا، قال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم إيه منك. قال أي ربي، أو في رواية قال، يعني قال الله تعالى له بلى، قال أي ربي فأين، قال بمجمع البحرين، قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به. وفي رواية قال أي ربي كيف السبيل إليه، يعني أول ما علم موسى عليه السلام أن هناك شخص في الأرض هو أعلم منه، لم يعني يستكبر أو يستنكف عن التعلم من هذا الذي هو أعلم منه، وإنما أول ما طلب قال يا رب كيف السبيل إليه، دلني عليه، كيف أصل إلى هذا الشخص الذي هو أعلم مني، أريد أن أصل إليه وأتعلم منه. وهذا طبعا فيه يعني من الفوائد، يعني حرص الأنبياء على التعلم، وأن أحدهم يعني يسر إذا علم أن هناك من هو أعلم منه يمكنه أن يرحل إليه ويستفيد منه. وكذلك فيه يعني فضل الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. ويعني موسى عليه السلام يعني رحل وسافر، يعني سفرا لقي فيه نصبا من أجل أن يتعلم من هذا الذي هو أعلم منه. وكذلك فيه الصبر على التعلم، يعني كما سيأتينا أن موسى عليه السلام قال للخضر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه كلها من آداب يعني المتعلم مع المعلم، أنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أنه سأصبر على التعلم، ولا أعصي لك أمرا، سأكون مطيعا لك ويعني أتبع تعليماتك وأتبع أوامرك. فموسى عليه السلام قال يا ربي اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال خذ نونا ميتا أو حوتا ميتا، نون اللي هو السمكة، خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، يعني عندما ينفخ الروح في هذا الحوت الميت، حوت بمعنى السمكة، يعني ليس بالضرورة السمكة يعني الضخمة الكبيرة، وإنما الحوت أي سمكة أيا كان حجمها فهي حوت، كما قال الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، الحيتان التي كان يصطادها بنو إسرائيل معنى السمك يعني عموما. فقال الله له خذ نونا في مكتل أو خذ حوتا في مكتل، والمكتل اللي هو الزنديل أو الكيس، يعني اللي هو ما يسمى الآن الكيس يعني. فقال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، يعني عندما ينفخ فيه الروح فهذا هو المكان الذي ستلقى فيه الخضر. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، أخذ حوتا فجعله في مكتل، يعني جعله في كيس يعني يحمل معه. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال لفتاه لا أكلفك، يعني لا أطلب منك إلا طلبا واحدا، أنك تراقب هذا الحوت المكتل، هذه مسؤوليتك، تراقب هذا الحوت، أول ما تجد الحوت هذا طلع من الكيس ودبت فيه الحياة أخبرني. قال ما كلفت كثيرا، قال ما كلفت، هذه مهمة سهلة يعني، بس ما مراقبة الحوت يعني وكذا، هذه مهمة سهلة. قال ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون. يوشع ابن نون هنا من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في القصة، أن فتى موسى المذكور في الآية الكريمة هو يوشع ابن نون عليه السلام. ويوشع ابن نون كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي تولى يعني قيادة بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي حارب بهم الجبارين وفتح الله له البيت المقدس ودخل ببني إسرائيل بعد فترة التيه. يوشع ابن نون عليه السلام هو الذي قاد بني إسرائيل وقاتل الجبارين وفتح بيت المقدس وكان من أنبياء بني إسرائيل. فكان في هذا الوقت هو فتى موسى، يعني هو خادم موسى في تلك الرحلة، كان يعني غلاما صغيرا في ذلك الوقت وكان يخدم موسى عليه السلام. قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان، مكان ثريان يعني مبتل، مكان مبلول يعني قريبين من البحر كده والمكان فيه يعني رطوبة وبلل، وكان موسى عليه السلام في ظل صخرة، إذ تضرب الحوت وموسى نائم. الحوت إيه؟ تحرك في المكتل ودبت فيه الحياة بعد أن كان ميتا، إذا بالسمكة إيه يدب فيها الحياة وهي في الحوت في الكيس. فقال فتاه لا أوقظه، قال فتاه يعني قال إيه والله هو الآن نائم، طب أنتظر حتى إيه إذا استيقظ أخبره، يعني ليس بالضرورة أن أخبره الآن، أول ما يستيقظ سأخبره أن الحوت إيه يعني حي، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبرهم. فلما استيقظ وصلوا السفر وواصلوا السير فنسي أن يخبرهم، وتضرب الحوت حتى دخل البحر. الحوت إيه حي وتحرك في الكيس وظل إيه يعني يتفلت من الكيس حتى خرج من الكيس ودخل البحر. فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر، حتى كأن أثره في حجر، يعني لما دخل في الماء فجعل الله تعالى الايه جرية من الماء تحيط بالحوت وتجمد عليه، تصبح كأنها حجر، كان زي كأنه قفص كده، يعني أصبحت السمكة محبوسة يعني في مكان مثل القفص كده، يعني يبست جرية الماء وانحبس فيها الحوت. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى عليه السلام النصب حتى جاوز الموضع الذي يعني حدده الله سبحانه وتعالى له، كما جاء في بعض الروايات ولم يلقى نصبا، يعني كان سفر طويل سفر حتى بلغ مجمع البحرين، ولغاية ما وصل إلى هذا المكان لم يشعر بنصب، ما وجد النصب إلا عندما جاوز الموضع الذي حدده الله سبحانه وتعالى له ليتقي فيه بالخضر. أين مجمع البحرين؟ هناك في الحقيقة يعني عدة أقوال يعني في المكان الذي عناه الله تعالى بمجمع البحرين، ويعني أشهر الأقوال وأكثر العلماء أن المقصود اللي هو مكان التقاء الخليجين اللي هو المعروفين الآن اللي هو خليج العقبة وخليج السويس عند البحر الأحمر، في يعني طرف جزيرة سيناء كده، في طرف جزيرة سيناء عند التقاء يعني خليجي البحر الأحمر في تلك المنطقة يعني، فوصل عندها موسى عليه السلام، وكان هذا الموضع اللي هو عند رأس التقاء البحرين كان هو ده المكان الذي سيلقى فيه الخضر، ونزل الحوت خرج من ونزل البحر في هذا المكان، وموسى عليه السلام جاوزه وواصل سيره. فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب. قال: قد قطع الله عنك النصب، يعني غلامه اللي هو يوشع بن نون قال له: قد قطع الله عنك النصب. ده انا نسيت لما قال له، اول ما قال له لقينا من سفرنا هذا النصب فتذكر قصة الحوت، قال له: قطع الله عنك، خلاص ما فيش نصب بعد كده، انت وصلت الى غايتك في السفر، وصلت الى غايتك في السفر، ده الغاية احنا جاوزناها وانا نسيت ان يعني اخبرك. قال: اخبره فرجعا فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر. طنفسة يعني ثوب يعني واسع اخضر، كان جالسا عليه على كبد البحر يعني عند شاطئ البحر، مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. الخضر عليه السلام كان عليه يعني ثوب اخضر، عليه ثوب اخضر، وكان مغطى مسجا يعني مغطى بهذا الثوب، يعني لف جزء يعني لفه على رأسه والطرف الآخر من تحت رجليه، يعني كل بدنه مغطى بالإيه بهذا الثوب. ماشي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يعني واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا، لأن الله تعالى قال إيه عن الحوت في أيتين، يعني مرة اتخذ سبيله في البحر سربا يعني تسرب وتسلل إلى البحر، والآية الثانية واتخذ سبيله في البحر عجبا، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه كان يعني للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال فسلم عليه موسى، رجع يعني موسى إيه يعني يقص الإيه الأثر، يعني رجع يقص الأثر يعني على أثار الأقدام التي يعني مشوا فيها، ورجع إيه حاول يرجع من نفس الإيه الطريق الذي كان يعني سار فيه حتى وصل إلى المكان الذي يعني فيه الحوت، ووجد الخضر مسجا بثوبه. قال فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام من أنت. كشف الخضر إيه عن وجه، سمع سلم عليه وهو نائم مغطى يعني كل جسده بالثوب، فسلم عليه، فالخضر قال هل بأرضي من سلام، وكشف إيه وجهه، قال من أنت، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال فما شأنك، قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك، قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك، يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فهنا يعني الخضر قال له يعني أنت جئت تتعلم مني، يعني أنت إيه أعطاك الله تعالى التوراة وأعطاك الوحي، ثم قال له الخضر يعني أنا على علم لا ينبغي أن تعلمه أنت، وأنت على علم لا ينبغي أن أعلمه أنت. وفي رواية أخرى في الحديث قال أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه إيه أنا. فأخذ طائر بمنقاره من البحر، ففي هذه الأثناء جاء طائر فأخذ بمنقاره من البحر، يعني أخذ بمنقاره يعني قطرة ماء أخذها الطائر، فقال إيه الخضر عليه السلام قال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. قال يعني وجميع ما عندي من العلم وعندك من العلم يعني بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى يعني زي نسبة إيه قطرة الماء التي أخذها هذا الطائر من هذا الإيه البحر العظيم. و يعني القول يعني الصحيح والصواب أن الخضر عليه السلام كان نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن يعني بعض العلماء كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره قالوا يعني أول باب يفتح من الزندقة اعتقاد أن الخضر لم يكن إيه نبيا، هذا يفتح باب من الزندقة يعني والخروج عن الشريعة والدين، الزندقة بمعنى النفاق والخروج عن الدين والشريعة، اعتقاد أن الخضر ليس نبيا. لماذا؟ لأن إيه مثل ما فعل يعني الصوفية عندهم يقولون الخضر كان يعني رجلا صالحا ليس بنبي، وكان عنده يعني كان يستطيع أن يخرج على شريعة النبي، يقول لك إن كان عنده علم لدني وهو ليس نبيا وعنده كده يعني إلهام من الله، ويستطيع أنه عن طريق هذا الإلهام أن يعمل بإلهامه ويترك اتباع شريعة نبي زمانه، فيبدأ إيه باب من الزندقة يفتح أن كل واحد منهم يدعي يقول لك والله أنا الله ألهمني كذا ولا شفت رؤية في المنام، ويعمل إيه بهذا يقول لك هذا علم علمنيه الله، ويترك اتباع شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من الباطل. في الصواب أن الخضر عليه السلام كان نبيا، يعني هو ما ترك اتباع موسى عليه السلام إلا لأنه عنده وحي من الله، ويدل على هذا يعني قصة لما قال أنا على علم من علم الله علمنيه، كيف علمه الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما في آخر القصة يقول الخضر إيه، قال وما فعلته عن أمري، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكذا. فإذن يعني جعل ما يفعله أنه ما أراده الله سبحانه وتعالى، أنه يفعل ما أراده الله، وأنه لم يفعل ما فعله عن أمره، معنى أنه فعل هذا عن تكليف من الله سبحانه وتعالى. طيب في الحقيقة القصة يعني لها تتمة يعني شيقة ومليئة يعني بالفوائد والعبر، حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله، نجعل بقيتها مع ما فيها من الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.